أعزائي المشاهدين السلام عليكم وروح ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، هذا برنامجكم. يا مرحبا كل اللي بيتابعونا في كل الدول العربية والمغتربين أيضا، يسعد مساكم يا رب في هذه السهرة. فوائد الأعشاب، خصائص الأعشاب، أضرار الأعشاب، الكل بيحكي خليني أخذ أعشاب، والله إذا ما فادتني ما بتضرني، لا بتضرك. لا تأخذ أي عشبة مش معروفة، لا تشتري أعشاب مبهمة. الأعشاب إلها خصائص وإلها فوائد مثل الأدوية. ليش نأخذ الأعشاب؟ عشان نتسلى؟ أبدا، نشرب البابونج، الكركديه، الكثير من الأعشاب المعروفة مو مشكلة، هذه أعشاب معروفة. لكن الكثير من الأعشاب، جينكا بايلوبا، جينسنج، خردل، الكثير من الأعشاب إلها أضرار وإلها فوائد، فبالتالي دائما حريصين عليكم. على الهواء مباشرة من خلال صفحاتنا على الفيسبوك، وأيضا من خلال صفحتي جنة الأعشاب الصفحة الرئيسية على الفيسبوك، خبير الأعشاب حسن خليفة. أيضا من خلال قناتنا على اليوتيوب راح نرد على أسئلتكم بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى الكل يستفيد من خلال اليوتيوب، أيضا بنبث مباشر حتى كل إخواننا يستفيدوا على قناة جنة الأعشاب، قناتكم. كل بداية حلقة بحب أذكر فوائد وخصائص الأعشاب، عشبة من الأعشاب، حتى الكل في موسمها يستفيد. دائما أنا بخصص وقت العنب بحكي على فوائد بذور العنب وعلى الزبيب، وقت الصبر اللي هو الصبار بحكي على فوائده، لكن اليوم رايحين نحكي عن نبتة مشهورة ومعروفة. لكن للي بيتابعني لأول مرة، أنا محدثكم خبير الأعشاب والتجميل، الكاتب والباحث بالأعشاب، عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، عضو المركز العربي لحقوق الإنسان والسلام الدولي، يسعدكم يا ربي. اليوم راح أتكلم على خصائص نبتة صحراوية معروفة عند العرب، والآن لجأ إلها الغرب. تعرفوا ليش؟ ذكرت فوائدها في حلقاتي على القنوات العربية، لكن اليوم بدي أذكر بخصائصها وفوائدها وإيش بتعمل، إيش أجدادنا، إيش العرب حتى اللي كانوا يسكنوا الصحراء والسهول والأودية لابد تكون موجودة عندهم حتى يستفيدوا من خصائصها. نبات الشيح أو عشبة الشيح إلها خصائص عجيبة، طلعوا هلأ عنها في إحدى الدول إنه بتعالج داء وباء منتشر. هذه هي العشبة، ما بدي أذكر أسماء مرضها، لكن هي إحدى أهم الأعشاب الطبية المستخدمة في علاج الكثير من الأمراض، وهي عشبة مشهورة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط والجزيرة العربية والأردن وفلسطين والعراق، مشهورة ومعروفة للعطارين. هذه العشبة إلها خصائص وفوائد جدا عظيمة لأبداننا، خصوصا في هذا الوقت ياريت أنه نتمسك فيها وتكون عنا في بيوتنا عشبة الشيح أو أوراق الشيح. إذا كيف بنستخدم عشبة الشيح؟ إذا منقوحة مرتين باليوم قدر كاسة الشاي، فبالتالي إن شاء الله إنه بنستفيد من خصائصها. إذا مرتين باليوم، نذكر إنه بتم شرب منقوحة معدل كوبين باليوم وما تتجاوز أسبوع ل14 يوم، فبالتالي بنشوف نتائجها بإذن الله سبحانه وتعالى. كانوا يستخدموها لطرد الحشرات والهوام والبعوض الرومان، وتعلموا أجدادنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وكانوا يضعوها بأحذيتهم لما يمشوا بالصحاري عشان يتخلصوا من قروح الحذاء الناتجة عن المشي والسير، كانوا يمشوا لمسافات طويلة. شوفوا سبحان الله، ولا زالوا الفلاحين والعرب بيستخدموا هذه الطريقة. إذا أهم فوائد نبات الشيح وأوراق الشيح في هذا الوقت، إذا الشيح مهم ومفيد جدا، من خصائصه إنه مفيد لمشاكل الإمساك. أنا ما بدي أحكي إنه بيعالج، تعرفوا حسن خليفة، لكن خذوها بالأسباب وبالمجربات. هذه الخصائص اللي كانوا يستخدموها أجدادنا والمجربات من نبات الشيح إذا تناوله. إذا حتى الإمساك وأيضا الإسهال، وبيكفي إنه طارد للديدان وقاتل للديدان من البدن. كانوا لما يناموا في الصحراء ويصيبهم البرد، خصوصا برد الصيف أحد من السيف، مغص وآلام وأوجاع، فكانوا يأخذوا منقوع الشيح للتخلص من آلام البطن والبرد والمغص، فبالتالي كانوا يستفيدوا أيضا لمشاكل تشنجات الجهاز الهضمي. يا سلام، لسانا بنحكي بشيء لسانا على الرف ما بدينا. إذا طارد للديدان، ديدان أكلنا مواد حافظة، معلبات، سندويشات، فلافل، حمص، شيبايت، كلنا بناكل. لا تحكوا لي أنا ملتزم، أنا لما أكون جوعان وعلى الثلاجة أدخل على الصحن، إن شاء الله اليومين مطبوخ أكل، هيك إحنا ولا لا؟ ما عراسنا ريشة، بالعكس. إذا بخلصنا من الديدان والبكتيريا ومطهر للجهاز الهضمي، سبحان الله. رخيصة الثمن بيستخدموها، وروحوا على محركات البحث. ما بدي أحكي إنه علاج للسرطان، بتساعد كثير وساعدت كثيرين من الناس للتخلص من الأورام. ما أنت ماخذ كيماوي وما أنت ماخذ أدوية وبالآخر بيحكوا له روح على البيت. نستخدم شيء طبيعي، فعلا كانوا أجدادنا يستفيدوا من خصائصه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا بيوقف القيء وبسهل إنه إذا كان معانا مغص ومعانا بكتيريا ومعانا ديدان، أيضا من فوائده إنه بيوقف القيء المستمر، الإرجاع، الاستفراغ. شوفوا هالخصائص لسه ما بدينا. إذا مفيد جدا لمشاكل آلام الظهر، شرب، وإذا غلينا الأوراق في زيت زيتون حتى زيت الطبيخ، وروحوا جربوا وتشوفوا إنه بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أقل ما فيها بخفف علينا 40-60% من الآلام اللي بترميك بالفراش، وهات مسكنات وآية كليتين بعدين. هذا الشيح، هذه النبتة العربية، هذه النبتة الصحراوية، الخصائص المفيدة بذكرها لكم موجودة والله وين ما كان في الدول العربية، ورخيصة الثمن، يعني بإمكاننا ناخذ هاي الكمية بشيء يعني مصروف بسيط مش غالية أبدا، رغم أنه بيحكوا بتعالج الأورام، بتعالج السرطان، وبتعالج الفيروسات، فيروسات وفيروسات، لكن كانوا يستخدموه لحل الكثير من المشاكل العصبية والأمراض النفسية والهستيريا. روحوا. وأيضا الشيح بيعمل على تنشيط وظائف الكبد. معقول؟ آه معقول. إذا علاجات الصرع كانوا يستخدموه أجدادنا، يرتموا وغيب ويعض على لسانه ويشد على أعصابه ويغيب. والله لو أنه ابني لا أعطيه، ما فيش حل، بده حل مهدئات يتعود عليها. لا، إذا أنا بستمر وبنشوف من 7 أيام ل14 يوم إنه في فوائد ولا ما في. إذا بتساهم في مشاكل الصرع، التشنجات، علاج الاكتئاب اللي عندهم الاكتئاب، فبالتالي الوهن العصبي والتعب، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا الوسواس القهري، شرب منقوع أوراق الشيح بيساعدك، بعون الله سبحانه وتعالى. أنا بعطيك شيء موجود، ما بخبي عليك، هات خلطة وهات، لا أبدا، إحنا عم نحكي على شيء جربوه عربنا وأجدادنا ولا زالوا بالصحراء، حتى أوراقه بياخذوها إذا عملوا شاي بحطوها على إبريق الشاي وبشربوا، حتى طعمه، حتى رائحته النفاثة، حتى بيخفض السكر لأنه مر. هذه الأوراق إذا حتى كانوا يستخدموه للحروق وللندوب، وضع محلول وماء على المشكلة اللي فيها الحرق. إذا الطفح الجلدي نعم منقوع الشيح إن شاء الله إنه بيخلصنا منها وبساعد على تنشيط الدورة الدموية. إذا والله هذا القليل ديدان البطن يا أخوان أكلنا مش صحي، كثيرين على الحمام مش ملحقين إسهال، والكثيرين عندهم إمساك بيلعب الدورين نبتة الشيح سبحان الله. إذا يعتبر الشيح إحدى المهدئات لأنه بيساهم إنه بيخلصنا من الاكتئاب والوسواس وبيدخلنا في نوم واسترخاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ويعتبر الشيح إحدى العلاجات القديمة المستخدمة في علاج الاكتئاب. والله هذا القليل عن هذا النبات عودوا لإله. الشيح بهذه الفترة يا عرب في الجزائر، المغرب، الأردن، فلسطين، العراق، سوريا، لبنان، وين ما كان كلكم أهلنا، واللي نسيتوا يسامحني. الآن الشيح رخيص الثمن اشتروه، بكرة بطلعوا لكم بحث بيحكوا الشيح. ومنظمة الصحة العالمية حكت هلأ ارجعوا إنهم بيعملوا تجارب بالأعشاب عن الوباء اللي صاير، ودولة كبيرة عملت منه علاج وباعوه بزجاجات وطلع أميرهم ولا رئيس الدولة يقول إنه أخذنا استفدنا الآن صنعنا علاج للمشكلة اللي حاصلة بالوطن العربي. الشيح رمان، أكل صحي، ليمون، برتقال، فراولة، ورق زيتون، أكثر من هيك مش راح أحكي. هذا جنة الأعشاب.